وهذا يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبيع أصحاب معارض السيارات بشراء سيارة بثمن مؤجل ثم شراء المعرض السيارة من صاحبها بأقل من ذلك، هذا البيع من العينة؟ هل هذا البيع من العينة؟ إن بعتها على صاحب المعرض فنعم، كأن يبيعها عليك بستين ألفا ويشتريها منك بخمسة وخمسين ألفا ويدفع لك كم؟ خمسة وخمسين ألفا، وأنت تسدده كم؟ ستين ألفا. فهذه الخمسة الآلاف فارق ربا، فهي دراهم بدراهم بينها سيارة، سيارة في الظاهر، وإلا في الحقيقة باعك أقرضك دراهم بدراهم، أقرضك ستين تعيدها وأعطاك خمسة وخمسين وأنت تعيدها بعد ذلك ستين. نعم.